يقول رجل يصلي منفردا ويقتصر في صلاته على قراءة الفاتحة دون قراءة أي سورة بعدها، هل صلاته تصح؟ نعم صلاته تصح، فالسورة التي بعد الفاتحة إنما هي أعني قراءتها على الاستحباب ليست على الإيجاب، والله تعالى أعلى وأعلم.